تفسير الآية 40 من سورة الشورى، يقول تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. أي وعقوبة أي سيئة تكون بسيئة مثلها بدون أي زيادة عليها، وإلا كان ذلك أيضا اعتداء من المظلوم على من ظلمه، لأن حب الانتقام في هذا الوقت قد يسيطر على العقل، وذلك إذا أردتم الانتصار لأنفسكم ممن ظلمكم كما في الآية السابقة، برجاء مراجعتها لتكتمل المعاني. فهذا هو العدل الذي يريح العقول ويحفظ الحقوق ويمنع الثأر بما هو أكثر مما يضر ويدعس الجميع في الدارين، كأن يعتدي مثلا أحد على أحد اعتداء خفيفا يمكن رده فوريا دون حدوث ضرر أكبر كضربة أو لكمة أو نحوها، فيمكن الرد مباشرة بالمثل تقريبا مع مراعاة تقوى الله وعدم الزيادة. أما إن زاد أمر الاعتداء فأصبح جروحا ودماء وأموالا وأعراضا ونحوها، أو كان سبا أو افتراء وكذبا ونحوه مما يخالف أخلاق الإسلام، فلا يقابل بمثله، ولكن حينها يلجأ إلى التحكيم بواسطة شخصيات عادلة أو القضاء بواسطة القضاة لتحقيق القصاص العادل بما يناسب كل إساءة. ثم بعد درجة العدل هذه في العقوبة هناك درجة يشجع عليها الإسلام وأجرها على الله بما يعني عظم هذا الأجر الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه، وهي مقابلة المسيء بالعفو والصفح والإحسان والإصلاح ما بين المظلوم والظالم بهذا العفو، وبعده فلا يعاقبه وهو قادر على عقوبته، بل يسامحه من غير ضعف ولا ذلة طلبا لثواب الله، مع الإصلاح عموما في القول والعمل لكل الناس، الأمر الذي يؤدي إلى كثير من المصالح والسعادات ومنع كثير من المفاسد والتعاسات لمن يعفو هو ومن حوله. برجاء أيضا مراجعة الآية 34 من سورة فصلت، قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لمزيد من الشرح والتفصيل: هذا وينظر في أي الأمرين سيؤدي إلى المصلحة والسعادة وصفاء المشاعر للجميع، العقاب بالمثل أم العفو؟ فيؤخذ بأيهما أصلح وأنسب وأسعد، كما في الآية السابقة 39 من هذه السورة الكريمة، برجاء مراجعتها مرة أخرى لتكتمل المعاني. قوله تعالى: إنه لا يحب الظالمين، أي وكل ظلم من أي نوع هو ممنوع منعا باتا، سواء ممن يبدأه أو ممن يعاقب بزيادة عما تم ظلمه فيه، ويكرهه الله تعالى ويحاسب عليه لأضراره وتعاساته على الجميع في دنياهم وأخراهم.